يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذي اصطفى، وبعد، حديث عظيم يحذر من الغضب الذي يضر دين الإنسان ودنياه وآخرته ويجمع الشر كله، حين يؤدي إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما أدى إلى إيذاء المغضوب عليه. وهذا الحديث يحث على التحكم في الغضب والأخذ بالأسباب المعينة لتفاديه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، قال: لا تغضب. رواه البخاري. الفائدة الأولى: الحريص على الخير يبادر بطلب الوصية ممن يكون أهلا لها، كما طلبها الرجل والصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها تلك العبارة الجميلة المعتادة التي نسمعها: توصيني بشيء؟ هذه العبارة الجميلة هي لها أصل شرعي، ومعناها نصيحة نافعة جامعة لخصال الخير. الفائدة الثانية: ينبغي توجيه النصيحة بكلمات موجزة تناسب الحال وتراعي المشاعر، فذلك أنفى وأجدى للقبول. الفائدة الثالثة: صيغة تكرار السؤال والجواب تدل على خطورة الغضب، وأنه جماع كل شر، والتحرز منه جماع كل خير. الفائدة الرابعة: لا تغضب لفظ عام يشمل جميع مناحي الحياة، فلا تغضب من زوجتك، لا تغضب من أولادك، لا تغضب من جيرانك، لا تغضب في عملك، لا تغضب، لا تغضب إلى آخره. ولا يدخل فيه الغضب عند انتهاك حرمات الله عز وجل، وكذلك الغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أعظم علامات كمال الإيمان. الفائدة الخامسة: الغضب ليس حل المشاكل ولا تيسيرا للأمور، بل يزيدها تعقيدا وخطورة، ولو كان حلا لأوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة السادسة: فيه دلالة واضحة على أن الغضب يمكن التخلص منه وتفاديه أيضا، حتى ولو كان من صفات الإنسان الذاتية، فلو لم يمكن التخلص منه لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة: النهي عن الشيء نهي عن أسبابه وأمر بما يعين على تركه، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، نهي عن الوقوع في أسباب الغضب ابتداء، وعن الوقوع في آثاره التي يندم عليها صاحبها عند حصوله، وهو أمر بما يعين على ترك الغضب، فهناك أدوية وجدانية وقولية وفعلية للغضب. فمن الأدوية الوجدانية للغضب أن يستحضر فضل الحلم وكظم الغيظ، ويتذكر قدرة الله عليه وحلم الله على عباده وما يترتب على الغضب من مفاسد. ومن الأدوية القولية الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. ومن الأدوية الفعلية أنه إذا كان قائما أن يجلس، أنه إذا كان جالسا أن يضطجع، أن يتوضأ، أن يغادر المكان. كل ذلك من أدوية التي تعين على التخلص من الغضب وآثاره. الفائدة الثامنة: في هذا الحديث دعوة يتحلي بالأخلاق الفاضلة كالحلم والصبر وكظم الغيظ والعفو والرفق والإحسان والتخلي عن سيئه، فلا تفسد أخلاق الإنسان بمثل ما تفسد بالغضب، من تغير الظاهر والباطن والخروج عن اعتداد الحال والتكلم الباطل وارتكاب القبيح وإضمار الحقد والحسد والبغضاء. فقد ذكر الله عز وجل من صفات المتقين الذين أعد لهم جنات عرضها السماوات والأرض قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال عبد الله مبارك، بل سئل عبد الله مبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. الفائدة التاسعة: الإسلام يدعونا إلى التحكم بمشاعرنا وعواطفنا وأحوالنا وفق الشرع، حتى في حال الغضب الذي قد لا يملك الإنسان نفسه فيه. الفائدة الأخيرة: النبي صلى الله عليه وسلم المربي الخبير بشخصية السائلين يخصهم بوصايا تتناسب مع حالهم، فقد خص هذا الرجل بتلك الوصية العظيمة لما علم منه أنه غضوب. فلكل مقام مقال، وهكذا ينبغي أن يكون المربي الحكيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اظفر بشارح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة، قد فزت بالكنز الثمين.